هذا الأمر الأول، أنهم يبغضون الشرع. الأمر الثاني أنهم حريصون على أن لا يروك من الغرب إلا ما يخالفك، لا ما يوافقك. أي شيء في الغرب، أي تيار في الغرب يوافق مجموعة من الأطروحات الإسلامية التي يحاربونها، هم يسعون أن يغيبوه بشكل واضح عنك. الأمر الثالث أن يظهر الغرب على أنه كمال مطلق، ويغيبون عنك كل العيوب والآثار الجانبية للعادات الاجتماعية التي عند الغرب. بمجموع هذه الثلاثة تتغذى دعوتهم، وبطبيعة الحال هدمها يكون بنقيض هذه الثلاثة. طيب، نأتي إلى موضوع عيد الأب. وفقا لهذه المعطيات الثلاثة، هم الآن لا يريدون أن تبر والديك أصلا، وبالوالدين إحسانا وغير ذلك، لا لا نهائيا، هذا ليس في عقولهم. هم يريدون أن تكون المرأة متمردة، يريدون أن المرأة تشعر بمظلومية بشكل مستمر. كل ما يغذي هذا وأنها يعني لا تعيش كالناس، وأن العقيدة الإسلامية أو الفهم الإسلامي لأن المرأة لها كيان خاص الله أعلم به، وبناء على كيانها الخاص لها حقوق وعليها واجبات مختلفة عن الرجل لاختلاف الطبيعتين، هذه الفكرة يريدون إلغاءها. فحين مثلا يتحدث عن عيد الأم أو عيد الأم، هو يعني يأخذ هذه العادة لأنها عادة أصلا نصرانية أو لأنها عادة غربية. وما موضوع عيد الأب، هو هذا لا يخدم مشروعه، لأنه هو يريد للمرأة أن تبغض والدها، هو يريد للمرأة أن تتمرد عليه، تريد للمرأة أن تنظر له على أنه وحش. لما يتكلمون عن موضوع الولاية لابد أن ينظر هذا النظر يعني. فلما تقول عيد أب، هذا لا يخدم المشروع، بل هذا قد يغذي إلى حد ما النظرة الإسلامية في بر الوالدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا السبب هم لم يستوردوا هذا الشيء. كما أنه مثلا أبقوا على نظام الحضانة والنفقات الإسلامية ثم زادوا عليها، فجعلوا الحضانة من حق المرأة ثم زادوا السنوات على خلاف المذاهب الفقهية كلها. جعلوا النفقات الرجل ينفقها على زوجته المطلقة، ثم مددوا الفترة تمديدا يخالف الشرع، وجعلوا المقدار مقدارا يخالف الشرع. لماذا؟ لكي يغذوا هذه النظرة النسوية التي يعني في الشرع. لماذا جعل لهذه المرأة هذه الحقوق مقابل واجبات هي تقوم بها؟ لا، هم أسقطوا الواجبات وأبقوا الحقوق بل زادوها حتى تبتعد المرأة وتستقل وتتدمر أواصر الأسرة، ويستطيع أن يصل إليها بسهولة ويأخذ منها ما يريد. هذا هو الإشكال، هذا هو السبب أنه هناك عيد أب في الغرب، وعندنا لا يوجد عيد أب، لا يوجد سوى عيد أم. يعني حين يحدثك عن المرأة المظلومة والتي يعني وهي التي تحدد احتشامها، يعني هذه العبارة طعن أجلاء في الأنوثة، لأن المرأة تحتشم عن الرجل، ولا يمكن هي أن تدرك، خصوصا إذا كانت إنسانة عفيفة، أن تدرك تفاصيل فتنتها للرجل. فلهذا هي لا يمكن أن تحدث، لأنها ليست رجلا، ليست رجلا ولا علاقة لها برجل، فلا يمكن هي أن تحدد بدقة معيار الاحتشام لأنها تحتشم على الرجل. هي تحدد معيار الاحتشام إذا كانت تدرك تفاصيل المشاعر الذكورية وهي لا تدرك هذا. طيب، فيحاولون أن يوصلوها إلى هذه المرحلة. طبعا هذا الفكر في الغرب دمرهم إلى حد كبير جدا، ولكنهم الآن يريدون أن يصدره المجتمعات الأخرى، حتى إذا قدر أن يكون هذا الأمر مدمرا لمجتمعاتهم، فسيدمر معهم المجتمعات الأخرى بقدر، فيضمنون أنهم سيبقون على تفوقهم، لأن العيب الموجود عندهم موجود عند الآخرين.